هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقات شهر فبراير عام 2024. أنت أطرش؟ أنت أصم؟ ليه بس يا عم الشيخ مختار؟ ما سمعتش؟ أسمع إيه؟ مفيش تسول، لا سولة في الإسلام، مفيش الدين لله وخد لله. ده من بعض خيرك. لا تسول في الإسلام. اتنين مظبوط واتنين سادة، وانا هتعريحة وانا زيادة، وانا واحد شاي اخضر. حاضر، بس وعزوك زي العادة. عندك شي مغد؟ لا مش عندي، هو احنا في مستشفى ولادة. طورين الفريجيدرات اللي عندكم هنا يا ولد. فريجيدرات؟ عرفت دلوقتي الفريجدير يا بنت جنح؟ اللي لو شافت الفريجدير تفتكره ترمية 12 وتشعبط فيه. فريجدير يا بنت نفخ، لما ترقى خرم القلة 5 خروم وعملها دش ووقف يستحمى تحتيها. نبدأ الحلقة بالاحتفاء بذكرى الفنان الراحل عبد الغني قمر الذي رحل يوم 4 فبراير عام 1985، ونستمع إليه في بطولة تمثيلية المكذوب، تأليف عبد الله شرف، إخراج فتح الله الصفتي، ويشاركه إبراهيم عمارة ومحمد الدفراوي وسامية رشدي ومحمد شوقي وجمالات زايد. مدة التمثيلية 28 دقيقة. والله ما أنا عارف، أهو اللي بيقول له خد الفلوس دي عشان الدواء بياخدها. حاضر، خد يا شباب مختار، خد البريزة دي علشان الدواء. قول يا رافع، هاي هو الواحد، هو الفرد، بسط الأرض، هو الصمد، رفع السماء من غير عمد. يا باسط هاي المكذوب. المكذوب تمثيلية كتبها عبد الله شرف ويخرجها لكم فتح الله الصفتي. شيخ مختار، شيخ مختار. الله، هو عملها الراجل ولا ايه يا شيخ حمودة؟ زي عوايده يا شيخ زكية. فوقه فوقه يا شيخ حمودة، فوقه. شيخ مختار يوه، وحد الله، وحد الله، وحد. يا خسارة يا خسارة يا خسارة. فوق بقى يا شيخ مختار، الليلة الجلوة. حي حي شيخ حمودة، الحاج حسن ظهر هناك اهو. مختار، شيخ مختار. اه الحق، الحاج حسن جاي. الحاج حسن هو فين؟ هو فين؟ الله، حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي يا حي يا حي يا حي يا حي. السلام عليكم يا مشايخ. الله الله الله يا رب القبول يا رب الرضا. بركاتك يا عم الشيخ مختار. هاي هاي هو انت مخصمني يا عم الشيخ مختار. مين الله مين حي او فعل هو شيخ زكية دلوقتي يتحفوا بالمعلوم واحنا اللي مناش نصيب. مدام على طول المدام. ادعيلي يا عم الشيخ مختار، ادعيلي والنبي تدعيلي. انت ما بتجيش الدكان ليه؟ من يوم ما خصمتني والحال واقف. ابقى مر يا اخي، ابقى اعطف. الحج احسن. ايوه الحج حسن، مريدك يا عم الشيخ مختار، خدامك. الله دعاويك الطيبة. خد خد يا شيخ مختار، خد ورقة بجنيها، هيه نصيبك بتاع الجمعة اللي فاتت اللي انت هجرتني فيها عشان ما تزعلش مني. حي رضاك رضاك يا عم الشيخ مختار. قول يا باسط يا حج احسن، قول يا باسط يا باسط. الله قول كمان يا باسط. يا حج احسن. ايوه قلت يا باسط يا حج احسن. قلت يا شيخ مختار، قلت يا شيخ. يا مبروك، انا ليا اللي ارضاك. يبقى تعالى زورني في المحل يتبارك. انا سايق عليك الحسين، ما تبقاش تغيب عني. قول يا خافض. ليه بس ليه؟ انت لسه زعلان مني؟ خد ادي كمان 50 قرش. قول يا رافع. يا رافع. هاي هاي هاي هاي هاي. كلمني بقى يا شيخ مختار. حي حي حي حي. ايه خلاص ماشي، راح دكانه. هو مين؟ نعم الحاج احسن. حي حي. ايه اختي ده؟ لا يا شيخ مختار، فوق لنا كويس. حي ما بزياده بقى. حي. الله هو جرى ايه؟ الله انت بتعيط ليه دلوقتي؟ حد زيك؟ جنيه ونص سقطوا عليك من السماء. هم جنيه ونص بصحيح. ناولنا نصيبنا ناول. جنيه ونص؟ وبعدها وياك بقى. يعني هجيب الدواء خلاص، معايا الجنيه والنص. دواء ايه؟ الواد، الواد ابني وحيد اللي ماليش غيره عيان. هجيب له الدواء، هشتري الدواء تمنه جنيه ونص. حكاية الواد ابنك دي زادت قوي عن حدها. الواد مات من 10 سنين. مات؟ مات. وهي اختلاف. هو مات صحيح. الله، طب ما اجيب له الدواء، اجيبه اشتريه ولا يموتش؟ دواء ايه اللي حتجيبه وتشتريه؟ هو اللي مات وشبع موت، هينفع معاه دواء دلوقتي؟ كنت اشتريته من ايامها يا راجل. كنت اشتريته، وانا كنت هشتري منين؟ منين؟ ما كانش فيه. لكن اهو دلوقتي فيه. جنيه ونص معاك اهو، مجولك في غمضة عين. هات يا اخويا هات، ما تلعبش علينا هات. يعني خلاص مفيش لزوم للدواء؟ اسمع بقى، ورينا الجنيه، هات الجنيه هنفكه انا وهو، وانت خلي لك النص جنيه الفكه ده. العطف يا ناس، الرحمه يا ناس، الشفقه. الواد الواد. لا يا ابن العادي لا، هات الجنيه هات. ايوه كده، خلي لك انت النص بقى هات. ما ده الله شيخ زكيه. الله راح فين؟ خدي. استنى تعالي. الله النص بتاعي شيخ زكيه. انت شيخ زكيه. الله دي بتجري. امسك امسك احرامي. امسك يا شفت المجاديف امورهم عجب؟ دول وصلوا يا بختهم. وصلنا وصلنا لحد فين يا اخوانا؟ سيبونا سيبونا. Thank you. انت جيت يا سي مختار، يا سبب ملتي، يا سبب شقايا. خدي ايه دول فلوس؟ يا شم ما جبت. قولي حد خد منك حاجه؟ ذكيه شيختك الجديده ضحكت عليك، خدت منك كام؟ قول، ما ترد يا راجل. قولي يا باسط. هو فيه في وشك مكسب ابدا يا عدول؟ ارحميني. هو انت تستحق رحمه؟ طيب كتر خيرك. تعال هنا، رايح فين؟ بتقولي مفيش حاجه غير دول؟ وهم دول شويه، هو احنا كنا لاقيينهم؟ ما الفلوس جريت في ايدك دلوقتي وبقيت بتتكلم، امال كان مالك الاول؟ خايب وعاطل يا حسره، وسبت الولد بيتلوى من الداء اللي كان بيهري مصارينه. لا ومات يا ضنايا. لا ابني الواحد مات. لا. مات ولا جاش من ايدك تجيب له الدواء؟ يا عدولة يا عدولة، حرام بزيادة، ده ابني، ابني زي ما هو ابنك. لا يا ربي، انت اللي موته. لا لا لا ابدا، مش انا. بخت المايل فيك، قعدت لي وموت الواد. انا قعدت ولا الزمن ايامها هو اللي قعدني؟ ما كانش فيه شغل وما كانش فيه انجازات تجيب منه قرشين، ما دام الشغل هرب من وشك. لا هاي هاي هاي علي انا كمان. قول يا باسل دلوقتي بعد ما موت الواد. انا عدولة اموت ابني؟ ده انا لو كنت لقيت ايامها حد يشتريني بتمن الدواء كنت بعت نفسي. يا رب استغفرك واتوب اليك. انا برضو يا عدولة حرام عليك. وانت مش حرام عليك. هاي مختار فوق. هاي والله بتعملها. هاي. ودخيل. طيب روح. كم دور؟ 50 قرش بس الغرض يا باص. شرفنا يا راجل، يا مبروك. جاي لك اهو. اهلا وسهلا. شرف يا عم الشيخ مختار، اتفضل خش المحل، محلك يا شيخ مختار. يا باسط. ايوه كده، برجلك اليمين. بسم الله. ايوه باليمين يا شيخ مختار. اهلا وسهلا. الله، هات ايدك ما بوسه. استغفر الله. تفضل اقعد يا عم الشيخ مختار. استغفر الله. اتفضل استريح. استغفر الله. استفتاحك لبن باذن الله. اللهم اني اسالك وحق يا النبي صلى الله عليه وسلم وتبارك وصحبه. وحياه النبي يا عم الشيخ مختار، ما تبخل علينا ببركاتك. اللهم افتح له ابواب الرزق ويسر له كل امر. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا سي عوض. يا صباح الندى، يا صباح الندى، اي خدمه؟ وحياتك يا حاج حسن، حبة الحبش إياهم. اللهم رطلين حلبه وحبش لك السحلب. لا المرة دي بقى معاهم رطل مغاد. كده هو ربنا فرج والحمد لله. الحمد لله، الولية ولدي. هاي ألف نهار مبروك يا ألف نهار أبيض، حوزين لك رطلين مغاد بالصلاة على النبي. وإن شاء الله كده المولود ولد ولا بنت؟ ولد. الله، مين ده؟ خد البشرة من الشيخ مختار، خليه يدعي لك، ربنا يبارك لك في الولد. ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد. شيخ مين؟ ده لسته مختار. هو ده لسته مختار. ولد ولد ولد ولد ولد ولد. لسته مختار. ولد ولد. لسته مختار. انت مش عارفني ولا ايه؟ ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد. لسته مختار، مش فاكرني يا لسته مختار. انا عوض. عوض صبيك. سبحان الله، وصلت يا اسطى مختار وبقيت من المباركين. ادعي لنا والنبي، ادعي لنا عقبالنا يا رب. عقبالك؟ لا لا لا. الله الله الله الله. غير ايه يا اسطى مختار؟ كلنا نتمنى نبقى زيك ونوصل ونقول الرضا. قول يا باسط. والله زمان يا اسطى مختار، والله زمان، وحشنا قوي. ولد ولد ولد ولد يا سلام. دنيا يا حاج حسن، كنت صبي اللي بشتغل تحت ايده، كان احسن صنايع فورمة، متخرج من مدرسة صنايع. لكن بقى في العهد البائد الصنعة كانت نايمة، كانوا بيحاربوا العامل، يفتح ورشة قد كده يقفلها له والبطالة واقف الحال. فرقوا بينا ومن ايامها ما شفتوش الا النهاردة، ربنا رضى عنه. يا بخته. وعنك مرضيش؟ رضي يا اسطى مختار رضي، اكرمني اكرمني قوي، بشتغل والحمد لله وبكسب كويس وشايل بيتي، ما بقاش في وقفة حال ولا بطالة. وبعدين العيال اللي كنت بتشغلها يا اسطى مختار تكنس الورشة بقوا معلمين وماسكين شغل. ولا واحد؟ ولا واحد. والواحد سبحانه وتعالى. لكن حالتي انا ده انت معلمنا كلنا يا اسطى مختار. قول يا خافض. انت زعلته يا ابني يا عوض، انت زعلته. ما تقولوش يا اسطى اسطى ديه، لا، الحاجات دي من مظاهر الدنيا، وهو دلوقتي راجل متواضع مش بتاع مظاهر. طب والنبي يا اسطى، والنبي عم الشيخ مختار تدعي لي. يدعي لك كده يا اخي؟ ما تكرمه، اكرمه. حاضر، خد خد يا عم الشيخ مختار. اخد ايه؟ حاجة على قد صبيك القديم. اخد ايه؟ نص ريال، ولما ربنا يفرجها وللشهر واقبض ومقام سيد ابو العيلة لجيب لك جبة وقفطان. يا رب يا رب، انا ما حكمتش، انت اللي حكمت. بحياة النبي يا عم الشيخ مختار، اعفي عنه اعفي عنه ان كان زعل. يا حي الله. يا حي رايح فين يا شيخ مختار؟ شيخ مختار، شيخ مختار، شيخ مختار، يا شيخ مختار تعالى هنا. الله الله حاج حسن، ده ساب الفلوس كده كده برضه كده. طفشت الراجل المبروك من دكاني. ما كانش طابعه كده والله يا حاج حسن، كان هادي ورزين. وكمان بتعدل عليه يا شيخ؟ روح بقى روح، مش عايز بيعتك دي. كفايه زعلت الراجل الصالح. انا زعلته يا حاج حسن؟ تفكروا بحال الدنيا وتقول ما زعلتوش. روح بقى روح، شوف ايه اللي هيجرى لك النهارده. يجرى لي خبر؟ الله، هو فين؟ لما اروح استسمح يا شيخ مختار. يا شيخ مختار، يا شيخ مختار. مفيش. وكمان بتقول مفيش بعين وجباين؟ عدولة بس. من انت بتشخط وتنطر يا اخوي؟ من الليلة، من دلوقت. ايه اللي جد عليك؟ اتعدل. ما انا اتعدلت اهو. ما ليش شايفة عادل. يا رب يا رب تمنحني القدرة وتمنحني العفو يا رب. كويس كده؟ كويس يا اسطى عوض، الراجل ما ورانيش وشه تاني. دورت عليه امبارح ما لقيتوش، وبت ليلة ما يعلم بها الا ربنا. بالي مش مستريح ابدا يا حاج. ولسه يا ما هتشوف. والنبي يا حاج، والنبي تعمل معروف وتدلني عليه يا حاج. دلني انت. روح يا شيخ وافتح حالي. فين بس؟ قول له النبي عم، ما شفتش الشيخ مختار؟ الشيخ مختار المكذوب؟ هو راح فين؟ دخل الجامع من شوية علشان يسمع درس الدين اللي بعد صلاة العصر. طب طب، متشكر قوي. يا أيها الناس، أيها الناس، الإسلام دين الكفاح، دين العمل، حرم السحت وحرم الكسل. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشتغل بإيده الشريفة بيكسب عيشه بعرق جبينه، ولو شاء لملك الدنيا كلها. والناس اللي عصوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب ليصلي الفجر عند الكعبة الشريفة، فوجد عندها رجلين عاكفين على الصلاة، يعني لقى عند الكعبة اتنين بيصلوا. ولما أذن المؤذن لصلاة الظهر ذهب عمر ليصلي، لقاهم برضو هما الاتنين بيصلوا. ولما جه العصر لقاهم مكانهم بيصلوا، بيعبدوا ربنا، فيها حاجة دي؟ بيصلوا. لكن قعدتهم مكانهم لفتت نظر عمر بن الخطاب، شيخ مختار. فسألهم شيخ مختار، انتوا عايشين ازاي؟ يعني بتاكلوا وبتشربوا؟ تزعلش منه ونبقى عم الشيخ مختار. تعرفوا لما سألهم عمر بن الخطاب بتاكلوا وتشربوا منين، جاوبوه قالوا ايه؟ قالوا احنا بنعبد ربنا ليل ونهار، ولينا اخ بيشتغل وبيسعى علينا، بيصرف علينا وبيوكلنا. عرفوا سيدنا عمر قال لهم ايه؟ قال اخوكم اعبد منكم، لا سولة في الاسلام. عم الشيخ مختار انت رضيت عني والنبي. اخف والنبي. عم الشيخ مختار يعني يا اولاد مفيش تسول في الاسلام. اي والله اخوكم اللي بيشتغل وبيكسب بعرق جبينه اعبد منكم، اقرب الى رضا الله سبحانه وتعالى منكم. الصلاة يا اولاد لها مواعيد، الصوم له مواعيد، وبقية الاوقات للعمل للشغل. مفيش كسل، مفيش تسول، العمل عبادة زي الصلاة والصوم. عم الشيخ مختار، عم الشيخ مختار ادعيلي والنبي، ما تزعلش مني، خد دول اقبلهم مني. اخد ايه؟ 20 قرشهم. انت اطرش، انت اصم ليه بس يا عم الشيخ مختار؟ ما سمعتش؟ اسمع ايه؟ مفيش تسول، لا سولة في الاسلام، مفيش الدين لله وخد لله. ده من بعض خيرك. لا تسول في الاسلام يا راجل. يا اخوكم يا انت اعبد مني يا عم الشيخ مختار. بس اعبد مني. طب ما تزعلش يا شيخ مختار، حقك عليا. عم الشيخ مختار، عم الشيخ مختار، بتعمل ايه يا راجل؟ يا راجل تعالى بس خد. عم الشيخ مختار حقك علي، رد علي بس كلمة واحدة، لسه زعلان مني؟ الله الله الله الله. عم الشيخ مختار بتعيط ليه بس؟ لا حول الله رب، لا حول الله. أنا زعلتك. زعلان يا عوض. زعلان مني؟ لا زعلان عشان ما بقيتش لسطى مختار. ما بقيتش؟ هو انت مش زعلان عشان بقولك الكلمة دي؟ زعلان عشان استخسرت تقولها تاني. طب ما تزعلش مني يا استاذ مختار. الله الله، اتصلي على النبي. مال يا استاذ مختار، ايه اللي حصل بس؟ انا هربان يا ابني، محكوم عليا وهربان. كلام اللي بتقوله ده؟ هربان؟ محكوم عليك بايه لا سمح الله؟ طول عمرك راجل شريف وعفيف. محكوم عليا اهرب من الشرف. ازاي الكلام ده وانت زنت الناس كلها؟ مكذوب. راجل طيب. آه يا ابني يا عوض، اللي اتحكم عليه وقضى سجنه استريح وقدر يواصل كفاحه، انما اللي هرب من الحكم فضل في عذاب وفي ألم، فضل مكذوب. انا هربان يا ابني، متعذب، خايف، مهموم، مفزوع، عايز ارجع، عايز ارجع. ترجع يا اسطى مختار؟ حد يرجع عن التقوى والهدى؟ الله، او بالعبت زاد واحد. والله العظيم يا سيدي، والله العظيم يا سيدي، والله العظيم يا سيدي. انا اللي عايز الضرب، انا اللي عايز انضرب يا عوض. خدني معاك، خدني بعيد عن هنا. حاضر حاضر يا استا مختار، تعال معايا. يلا معايا يا استا مختار، يلا. مختار اتفضل يا سيدي، اديني خدتك لحد بيتي يا سيدي، تشرفني. اعمل لك شاي بقى؟ برضو مش فاهمني يا استا عوض، انا عايز اتكلم معاك كلام كتير. انا يا دوبك فقت لنفسي من اول امبارح، من يوم ما قابلتك يا عوض. اتكلم يا استا مختار، قول اللي انت عايزه. من ايام ما كنا سوا، من 10 سنين. وفرق بينا ضيق الحال، ابني الوحيد مات وانا عاجز عن علاجه، ضاقت الدنيا في وشي، الحكم كان قاسي عليا، ما قدرتش اواجه نفسي، هربت، رحت اطلب من الناس يواسوني، ادوني احسان، احساسي مات، اتبلت، ما بقتش عارف فرق بين الحسنة وبين المواسية. ومشيت يا عوض، مشيت كتير، مشيت في سكة الصلاح. يا ابني عايز ارجع، عايز ارجع. ترجع؟ ترجع لفين بس؟ ارجع للشغل. الشغل موجود يا استا مختار، موجود والحمد لله. الشغل بقى مضمون للي زي وزيك، والعامل بقى له قيمة. عشان كده بقول لك خدني معاك، مش تجيبني البيت. حاضر يا استا مختار، من بكرة، من بكرة يا استا مختار. صحيح يا استا عوض، صحيح. يبقى خلاص يا عوض، يبقى الحكم انتهى وسقط عني، وهبقى اقرب الى رضا الله بعملي، بعرق جبيني. هشتغل يا اسطى. هتشتغل وهتخلف وهتجيب بدل الواد 10 ان شاء الله. ولما اجيب ولد، ايوه ولد زي ابنك ده، هقدر اربيه، ولما يعيا هقدر اعالجه، واقدر اشتري له الدواء مش يموت مني. هقدر اشتري له الدواء يا اسطى، هقدر اشتري له الدواء يا اسطى. يا اختي كف الله الشر، مالك يا راجل؟ عملت في نفسك كده ليه؟ عملت ايه؟ قلحت لبس الشغل اياه. خلاص ما بقاش في بطاله. هترجع للقرف؟ قولي هنرجع للشرف. وايه اللي خلاك تعمل كده؟ ربنا رضي عني. وهو اللي فات ما كانش رضا؟ وحدي ربك وحدي. ولا عدت اشتغل يا باسط؟ اقولها من قلبي يا عدوله، اقولها بايماني، مش عشان اضحك بيها على الناس واستجدي بيها مالهم وعفهم. ده الكل بيبوسوا ايديه. الله يسامحهم. مختار. ايه يا عدوله؟ حي. اهي عندك اهي الجبه المرقعه من كل هدمه حته، البسيها واسرحي بيها عشان تعرفي المهانه والذل اللي كنت فيهم. انما انا خلاص يا عدوله، راجع لشغلي، راجع لعملي، راجع لكرامتي. من بكرة هرجع لسكة الصلاح، لسكة البنى اللي بيبني البلد وبيبني دنيته والاخرته. اخوكم اعبد منكم، فاهمة عدولة؟ ايوة. قولي معايا. قولي يا قوي. كنتم مع تمثيلية المجذوب، كتبها عبدالله شرف، اشترك بالتمثيل ابراهيم عمارة، محمد الضفراوي، سامية رشدي، احمد سعيد، محمد شوقي، جمالات زايد، يوسف عثمان، احمد الانصاري، وقام بدور المجذوب عبد الغني امر، وساعد في الاخراج كمال سرحان. المكذوب تمثيلية أخرجها لكم فتح الله صفتي. مستمعينا الأعزاء، رحل المخرج الكبير مصطفى أبو حطب في 5 فبراير عام 1994 بعد أن ترك تراثا ثريا من التمثيليات والصور الدرامية والغنائية الجميلة، ومنها هذه الصورة الغنائية التي نتذكره فيها، سهرة في الحسين، تأليف فتحي أورة، تلحين سيد مكاوي، وذيعت أول مرة عام 1962 ومدتها 18 دقيقة. سهرة في الحسين. سهرة في الحسين برنامج غنائي تأليف فتحي أورا، تلحين سيد مكاوي، إخراج مصطفى أبو حطب. الله الله وانا هتعريحة وانا زيادة وانا واحد شاي اخضر حاضر بس وعزوك زي العادة عندك شي مغد لا مش عندي هو احنا في مستشفى ولادة فين يا ابن الحلبة اللي طالبها على عيني حاطط لحجبها وانا شايبة حليب الشاي جاهز حنجيب له معزة ونحلبها طب يلا اوام على طول الاهل بتاع الفول واستعجل لي بتاع الكبدة ونعمل لي بيض الزبدة عندك قربة وحلبة وشيشة وكنكة شوية بفناجيل بيشة وخمسة كراوية وشايلي تلاتة اعمل لك اما امال يا شحاتة ايوه جاي ايوه جاي اهلا يا

بيتك قوة تقوينا. الله الله الله الله الله باسم اللي يرتاح قلبي بروح. كنتم مع البرنامج الغنائي سهرة في الحسين. سهرة في الحسين تأليف فتحي أورا، تلحين سيد مكاوي، غناء عباس البليدي، محمود شكوكو، سيد مكاوي، صلاح عبد الحميد، شفيق جلال، عبد الغني السيد، عبد المنعم إبراهيم، عيشة حسن والمجموعة. بالاشتراك مع أوركسترا الإذاعة. الله الله الله الله الله. سهرة في الحسين برنامج من إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء الساهرين في انتظار نسائم الفجر الندية، رحل الفنان الكبير بديع خيري في 3 فبراير عام 1966، ونقف الآن وقفة للذكرى مع جزء من مسرحيته لعبة الست، إخراج محمد صبحي وبطولة محمد صبحي وسيمون. صحيح عينك حتطلع المبلغ الزيادة ده علشان أحل مشكلة وصلات مراتي، بس لأنها أمانة ما قدرتش. أنت مش بني آدم، أنت ملاك يا حسن، وأكيد ربنا هيديك على قد نيتك. أنت أوفى وأخلص إنسان قابلته في حياتي. يا ريت العالم كله يبقى شايفني عكس كده، ومراتي تبقى شايفاني زي ما أنت شايفني. آه صحيح، ده أنا انشغلت عن مشكلة مراتي. خليك مشكلتك أنت حسن، استناني ما تمشيش، انا عايزك. معلش هستنى بره لاني مش طايق الست دي بصراحه. انا ما صدقت اخلص من الشراب المقلوب، هخش في كيس المخده المكرمش. تعالي قابليني براك. عبدو، لو حد سال عليا قول له ان انا في قسم بوابير الجاز. قد كده بتحبني يا شابوري؟ اطلبي وشو ما بدك بعطيك، بقلك شبايك للبيك يا عم، تبيني دايما. ايوه بس انا كده كتير، مش عارفة حرد لك ده كله ازاي. بترد الروح بهالجسم الولهان، بترد عقلي براسي، بترد الدم بقلبي، بترد النور لعوينيتي لما بتتعطفي وبتتلطفي وتعيني يوم العرس. قربت خلاص، بس انا اخلص من خطيب الممرود. ولك الله سلام حطه بشايتي وانسى انه الله خلقه بدعسه. بيعمل لو انت الفار الممعوق بدليني وقش على اصبعتي انت فرجيك شو بتعمل كده. بدلينا في المينيستا ايه؟ امشي بقى ما تنقش في الباب. تفضلوا حضرات، تفضلوا، ساعة راحة للغدا. انت هزفت مش مفتح. انتي جي اللي جابك هنا؟ جاي يا اخي الجيز، انا تطلبني في الطاعة؟ انا الفنانة فاتنستا، تقول لي هنقفل المحل قليل الذوق صحيح. لا مؤاخذة، الفنانة فاتنستا بتاعت السيما؟ ولك عزري ما مصدق حاله، شافك قدامه بشحمك وبلحمك، العمى بقلبك ولا شو ما بتعرفها ولا؟ شابوري روح بسرعة نقي لي خلخال يليق على رقبتي. خل خال في رقبتك؟ عقدي ليه على الفستان بتاعي يا شابوري؟ تؤمر يا تفاحة قلبي. حسن، إذا ما بعدتش عن سكتي أنا هأذيك، هلبسك جناية دلوقتي وكم صاحب المحل وأديك في 60 ده. فوقي روحي تهاني، ما تنسيش نفسك، أنت لسه مراتي. أنت مراتي؟ مراتب، في مراتب، عندنا مراتب كويسة. لسه مراتي. اعملي اللي بتقولي عليه ده عشان الناس كلها تعرف ان الفنانه العظيمه فتنست هانم بتعامل جوزها ازاي. كلمه جوزي دي بقى؟ جوزك غصب عنك، جوزك، جوز جزم في بني واسود. حاضر حالا. كلمه جوزي دي ما تجيش على لسانك، والا هسمع كل هنا ان انا مراتك وان انت العواطل الجربوع اللي بيستغلني وعايش على قفايا. محدش هيصدقك ومش هطلقك. هتطلقني يا حسن؟ هخليك زي البيت الوقت كده. طوريني الفريجيدرات اللي عندكم هنا يا فريجيدرات؟ عرفت دلوقتي الفريجدير يا بنت جنح؟ اللي لو شافت الفريجدير تفتكره ترمية 12 وتشعبط فيه. فريجدير يا بنت نفخ لما ترقى خرم القلة 5 خروم وعملها دش ووقف يستحمى تحتيها. فريجدير احسن من اللي كان بياكل الزبادي بلبست الجزم واللي كان هيشرب السم بدهلك. يا ريتني كنت شربته وخلصت من حبي ليكي. طلعني يا حسن. يا تفاحة قلبي تشوف الاشياء دي. قليل الادب. شو؟ مش انت يا شابوري الحيوان اللي هناك ده؟ ما تعالش ابونا ومش عامل فيا ولا العمى بقلبك. ما تعالش ابونا ولا العمى بقلبك مش عامل فيا. تعالش ابونا ولا تعالش ابونا العمى بقلبك. ما تعالش ابونا ولا مش عامل فيا. تعالش ده جيلي وخايف انت عايزه تعالش ابونا ولا مش عامل فيا. تعالش ابونا العمى بقلبك مش عامل فيا. تعالش ابونا تعالى لك خاطر ولا بيروت وبعلبك وحمدون وكل الدنيا وبشيلك وحطك ولا مش عامل فيا ولا العمى بقلبك ولا انت نص كلامك شو والنص التاني العمى بقلبك. مفيش حاجه جديده. انا اتكلمت، انا فتحت بقي. ايوه لما تقول لي هنقفل المحل تبقى تكرشني. يا ستي لا بنكرش كل حاجه، ده احنا نشيل الهانم فوق دماغنا. منيح منيح. اشيلك فوق دماغي واطلع بيكي للدور الرابع وازقلك منه. يا عمي ما تفوري دمك، الزلمه مش قاصي. لا بصراحه اصله فور دمي. اري اري. اصله في شبه من السافل المجرم خطيبي. اطلع بالشراب، اطلع اطلع بالشراب، زمانه عفن. اطلع ليه؟ هالفرد فيه 6 رصاصات ولا؟ بوسك رصاصة براسك ورصاصة بقلبك واتنين بعوينيتك واحدة بتمك مش هما تعرف تحكي. وكمان ما بتعرفش تحسب؟ كده 5 رصاصات ناقص رصاصة. اطخ فيها اللي بده يدويك. يا أخ خبوري أنت مش واخد بالك. الهانم ما بتقولش هو، بتقول شبهه ويخلق من الشبه 40. إيه بيخلق مش بس معوص 40. مش هنطفي ناري ورا حبيبة قلبي فتنستا. مش جايز الفنانة العظيمة فتنستا هانم تكون متجنية عليه. هو اللي هيجني على روحه. انجر هات لي ليمون. مش شغلتي يا هانم اجيب لك ليمون. انت بقى انجري، خدي الجلد اللي معاك كده عشان عايزين ننظف المحل. هي حصلت تجيب سيره بابو مامو. بابو مامو تفتح في المحل. استناني هنا. تعالي هنا، تعالي تعالي تعالي تعالي. بس العمى بكرشك اتنيل. بس بس بس انت فاكره نفسك مشهوره؟ ما حدش يعرفك. انت نكره يا فتنستا، انت نكره. صاحب المحل مش هيعرفك. هعرف اوريك بقى دلوقتي. هيديكي على قفاك. فين صاحب المحل؟ ايه ده في شوكي النجم الهائل فتنستا هانم؟ ربنا يخليك. شفنا الهنا متبرجلنا، شفنا جمالها اتجملنا، شفنا سحرها اتسحرنا، شفنا فتاليستا اتفتنسنا كلنا. اخرس يا حيوان. سرقوه. سرقوه؟ مين اللي سرقوه؟ اللي زيك بيسوق سمعة محل محترم زي ده. حصل ايه حصل؟ اللي سطر منه؟ لعلمك يا هاني كان من احسن المستوظفين عندي في المحل. حضرتك مقطوع فيه. يا دي مطبوه مطبوه بقاله لغه دول مش فاهم. ويقول لي احنا مش محتاجين فلوس، انت مسك على جزمتنا امشي اطلعي بره. مين يرد الايراد دي كلها؟ معقول يا حسن؟ انت جننت يا حسن؟ انا شايفه نازله من الميه العباسيه وهي جايه. بس واكدك يا هاني ان دي اول مره تحصل في المحل. اصل يا حسن مقروص من الستات. ايوه مقروص مقروص قوي. مراته يا هاني وست نمروده. نمروده وسفروده. شافك اتخيلك هي. انا ابقى مراته؟ عصفوره بتتقايل. ايه؟ قرفانة؟ ايه؟ ما ينفعش تبقى مرات ده؟ غريبة تبقى مرات ده؟ استنى بس ما تعدنيش. الغريبة قوي تبقى مرات ده. استنى يا حسن. مش بني ادم عشان تبقى مرات ده؟ من رابع المستحيلات تبقى مرات ده؟ ايوة طبعا من رابع المستحيلات. بس انت حمار انت راجل. قصدي مش واخد بالك يا خواجة. انا قصدي اقول انه تهيأ له انك مراته. اتهيأ له اني مراته. بس مراته يا هاني من بيئة واطية. واطية. واطية يا خواجة، خدتها من على لساني. واطية واطية واطية. أمها كانت علمة. المامو المامو لسطة جنح يا ريت علمة، دي كانت بتحزم الفجل وتقف ترقص جنبه. ولا البيبي ولا البوبو بوبو. أبوها لسطة نفخ وقسطة أنونجي اتعلم على إيد منجد. بان بان. ولا ابن الخخو ابن الخخو بلا لايكا بيليا. أيلا واطية واطية. تصور يا هاني حسن ينتشلها من الضياع. واطية. ولما تشم نفسها واطية. ترمي كوشها واطية. بتقول لي جرب فيها ايه يا هاني؟ واطية. يا ريت يا هاني تعملي قصته في فيلم. هيفشل. عارف ليه؟ ليه؟ واطية يا خواتي. واطية. انا مش جاي اسمع قصة حياتك، والولد ده بقى لازم يترفع. حاضر يا هاني، انا هجيب لسعادتك ليمون واصرف معاك. ليه؟ انا مش عايزة ليمون، انا عايزة اعرف فين اتولدت عشان اصلح مكياج. شاور لها يا حسن. لا انا عايز اعرف فين التواليت. عرفت دلوقتي التواليت يا لعبة؟ عرفت التواليت؟ نسيتي المراحيض؟ نسيتيها؟ حسن حسن انا مش فاضي للكلام ده، انا عندي مشكلة جوه بحلها. الكلام ده ما يصدرش منك ابدا يا حسن. مش غصب عني يا خواجة. ما فيش حاجة اسمها غصب عنك، ده شغل. وانا رايي فيك انك دمس الاخلاق، ودي واحده ست. يلا ادخل اعتذر لها عشان نخلص الموضوع. ما اقدرش يا خواجه ما اقدرش. ما تحجرش دماغك يا حسن، دي سمعه محل ودي سمعه راجل قدام واحده ست. ايوه ست، بس ما هياش مراتك. للاسف يا خواجه انت طبعا عارف ان عجايب الدنيا سبعه. دلوقتي زادوا واحده بقوا تمانية. الفنانة العظيمة فتاليستا هانم تبقى مراتي. ما قلناش حاجة يا حسن. النبل يا الهركيس ودوليل. فتاليستا مراتك انت؟ ايوه اخواتك. الله، ده انت طلعت نمس بقى. دي حتة فرد جرايا يا خواجة. بقول لك مراتي انا عليها منك ولا من خبوري؟ انت متأكد يا حسن. ايوه متاكد. فتنستا. ايوه فتنستا. بنت نفسه. نفخوا خواجة. نفخوا مش نفسوا. نفسوا ولا نفخوا بل الاثنين بياكلوا هوا. ايوه مراتي. مراتي وجايه مستحلفه لي تشوه سمعتي وتشوه صورتي قدامك عشان ترفدني يا اما اطلقها. يا ابتزاز كده ما تبقاش مراتك. وازاي تسمح لها بكده؟ زي ما احنا سامحين للانجليزي والالمان يلعبوا بينا عشان هم الاقوى. مراتي هي الاقوى وانا الاضعف لاني حبيتها بكل جوارحي. وبعد الحب والعطف والحنان والاحتواء جالها قلب تمسك سكينة وتخبطها في ظهري قمة الجحود. ما تعيطش يا حسن. الست دي ما تستاهلش دموعك. المسألة دي يا ابني لازم تاخد فيها قرار. طلعها يا حسن. لا طلعها وانت الكسبان. خلاص يا قلب هو عارف غلطته وانا وصيته يعمل اللازم عشان تخلص منه. ميرسي مسيو ايزاك. هات عنك يا عبد. ما صحش كده يا حسن. يا سيدي هو الزمن ده بقى فيه صح ولا ما يصحش؟ هو لو كان يصح كان كل كوباية لبن داخلة تشرب نصها. معايا برميل سم سليماني كنت فرغته في الكوبايه دي دلوقتي. طبعا عايز تخلص مني عشان تعيش براحتك. مش هلحق. هموت بعديكي بثانيه لان روحي فيكي. حسن بلاش ملاوعه. طلقني وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. وصولاتك معايا هتطلقني حد امك. الوصولات بقت معاكي. هتديني وصولات بس؟ مفيش زوادة مفيش كمالة. قصدك ايه يا حسن؟ ده انت لعبة تفهمي وهي طايرة. الوصولات دي مش هتجيب لي فلوس. شوف لنا حاجة فوق البيعة. اخص اخص يا حسن. ايوه اخص اخص طلع من بقك زي السكر. اخص عليا. ببيع اللي شاريني. بس انا معذور. في ايدي بطة بتظلمي ذهب. اسيبها تروح مني كده بسهولة. اه يا صنف نمرود ما يملاش عينك الا التراب. ايوه احنا ما يملاش عينينا غير التراب. بس احنا مش عايزين تراب. احنا عايزين شويه من اللي غيروكي. عايز كام؟ 500 جنيه كويس؟ 500 جنيه شويه. 500 جنيه هيعملوا ايه ولا ايه في الزمان ده؟ عايز اكتر من 500 جنيه. شوف انت بقى انت ايدك بقت في السوق. وانا ببيع جزمه. ببيع حله. انا ببيع مراتي. شوية ده انا مضيت على وصولات ب3000 جنيه ممكن توديني السجن عشان احميكي. هاجي النهارده اخد فيكي 1000 جنيه بس. ده انت غالية عليا قوي. 2000 جنيه. ده انت اغلى بكتير. 2500 وتخلصني. 2500. 2500. طب ده عشان اطلقك. حبي قلبي اللي هينخلع من ضلوعي ده ملوش تمن. 3000 جنيه وتغور من وشي خالص. انا هكتب لك شيء دلوقتي ب3000 جنيه. اظن كفايه. اتفضل. ورقه طلاق يجيني. استني هقول لك كلمة تحطيها حلقة في ودانك. أنا لما حبيتك حبيتش فيك الجسد، حبيت فيك الفكرة. انت بالنسبه لي كنت فكره، حبيت لعبه اللي رفضت تبقى لعبه في ايدين الناس، حبيت فيك البساطه واختيارك الطهر والنقاء، رغم جهلك قدرت تقولي لا، حبيت فيك القلب الطيب والعينين اللي ما بتعرفش تكذب والوش البريء وروحك القنوعه، كنت مستعد ادفع حياتي تمن صفاتك دي، انما دلوقتي قلبك لما يبقى اسود وعينيك تفتح على الكذب ووشك يبقى كله غش وخداع ونفاق وروحك تبقى جشعه، دول ابيعهم رخيص رخيص قوي، ابيعهم بتراب الفلوس وابقى انا الكسبان. خلي الوصولات معاكي، هتسجنك مش هتسجن انا. اما الشيك ده يا فتنست هانم ما يلزمنيش، ودلوقتي خلاص اقدر اقول لك انت مش معايا، قصدي انت مش ليا، بمعنى احنا مش هنبقى مع بعض، بمعنى اوضح انت مش هتبقي على ذمتي جايه، انت طالع. مؤاخذة كنت بتابع اوبرا عايدة بره بس. عملت ايه؟ في ايه يا خواجة؟ في مراتك فتنسي. انت لسه فاكر ده انا نسيت. خلاص طلقتها. عايز تقنعني انك نسيت؟ انت بتحبها يا حسن بس ولا يهمك، لو هي بتحبك ما كانتش باعتك، بيعها انت كمان لحد ما تيجي لغاية عندك وتشتريه. بعنا يا خواجة بعنا. بعنا وقبضنا الثمن شيرين فلس وانا الكسبان. هتكسب يا حسن هتكسب. عن اذنك يا اخويا. استنى يا حسن. معلش عشان نتعب. استنى يا حسن بقول لك. يا ابني استنى. الله. انا مخنوق. يا استنى. امضي على عقدك. امضي انا من امتى بمضي على عقود يا اخويا؟ امضي يا حسن بس على عقدك. معلش ما امضيش على حاجه، امضي عليا انا فايق لك دلوقتي. امضي على مين العقد؟ انت مصطادني وانا مش مركز تمضيني على حاجه توديني ده. امضي على عقدك بقول لك. عايز تخرب بيتي ما امضيش على حاجه مش عارفها. انا بعت لك المحل مبايع عصوريه ب 20,000 جنيه. انت هتهزر معايا انا حياتي غير الشيل الممسوح. يا ابني مش هتتنيل تدفع وانا مش هتنيل. امضي. ايه رايك؟ يا حسن امضي. امضي ايه؟ من العهد اتقطع اساسا. انت بتتكلم جد يا خواجه؟ لا لازم اسافر فورا. انا ما كنت طيب ابن حلال ما كانش ربنا يهديك. جاتك البلد في شكلك. خلاص كلامك حلو ونص التاني مر. الحمد لله ونعم بالله. انا بقيت اتشائم من الوليه دي بصراحه. متشكر متشكر يا خواجه، ربنا عوض صبري خير. محل بقى بتاعي. بس اوعدك يا خواجه، اوعدك ان ان شاء الله ان شاء الله لما الحرب تخلص وانت ترجع مصر المحل ده هيبقى هيبقى ايه؟ ايه؟ هيبقى معنى في رقبتي يا بني ادم. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.